وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.